ومن عرض كتابنا ومن عرض ديننا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديار أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم انشر رحمتك اللهم احي بلدك الميت تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سفر درس کے علاوہ بھی جو دے گئی بس کی ہے